يسأل عن حديث عورة الرجل من السرة إلى الركبة. هذا ضعيف، مو صحيح، رواه البيهقي ولا يصح. هذا جاء حديث لكنه ضعيف، لكن ثبت في الحديث الصحيح: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا حديث صحيح، جاء من حديث جرهد، جاء من حديث ابن جحش، فحديث صحيح. حديث علي أيضا جاء من حديث علي، لكن حديث علي لا يصح. نعم.